أن يشكروا صدوعاً كم ذا القعود ودينكم هدمت هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة فاشحذ شبا عضب له الأرواح مذعنة مطيعة فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة ماذا يهيجك ماذا يهيجك إذ صبرت لوقعة طفل فظيعا أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى حيث الحسين على الثرى خيل العدا طعنت ضلوعا قتلته آل أمية ضامن ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم وريد مخضب فاطلب رضيعا يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيع وضب انتقامك جردي لطلع ذوي البغي التليع واستعصني حتى الرضيع لآل حربي والرضيع ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصارعهم مصارعهم وأجمعها وفضيعا فمكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا ومضرج بالسيف آثر عزه عزه وأبى وأخذه مصدقين لله سلم يا أمر ما عقاش وجميع وسبيتين باتت بأفعلها مهجة وغالسيعة حملت ودعايعكم إلى من لا يعرف ما الوديع حملت على الأكوار بعد خدورها اللهم أدع تحمل الأكوار تتصفح البلدان صورة سبيها أشكال بارزة بذل المتسلي تسود من ضرب سياط متونها ووجوهها بلظى الهواجر تصطلي حوالي بس غبت وقفت يحسين خويا عن كربلا صرنا مظغمين خذاني سيرة دمع العين ولا ادري وجوه القام داويا لا الكوفة ولا الشام ناويين والدروب تدري يرد الاثنية انصار يا اخوة المبينين خويا ولي وياي ما غير النشاويين انا ابعر الضعن ما عليش تمكين شصيرش بعد شكتم للونين مطرور قلبي صار نصين اخوي عاد ارضى ويريحن البيان عقب الخدر وهل الميامين انا شواجه بيا مجلس الياشين انا وياني وياني يا الدواوي يا انا علي طبت الديوان يا نكلف اطب وقبل ما تشي يا تعرف ما ذنب أهل البيت ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه تركوهم شتى مصارعهم وأجمعها فضيعة فمكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه. ومصفد لله سلم أمر ما قاسى جميعه وسبية بعثت بأثع الهم مهجتها لسيعة. هذا حال أهل البيت بعد جدهم رسول الله. بين قتيل بالسم وقتيل بالسيف ومصفد في غياهب السجون وأسير ومسبي على أقتاب النياق من بلد إلى بلد. هذه بعض ما حل بأهل البيت، وإلا هناك تفاصيل أكثر. والسؤال الذي يطرح أنه لماذا نكب أهل البيت في هذه الحياة بكل هذه الصور من النكبات؟ شنو ذنبهم؟ شنو ما ذنب أهل البيت؟ في الحقيقة ما عندهم ذنب، إلا ذنب واحد هو في عرف الناس كان ذنبا، وأما في الواقع الفضيلة الكبرى هي، وهو تمسكهم بالحق، تمسكهم بمبادئ الإنسانية العليا، التزامهم الوثيق بالمثل الإنسانية والمبادئ الإنسانية والحق والعدل في كل الأمور ومع كل أحد وفي كل حال. هذا هو الذنب الذي جر عليهم هذه الويلات. يقول علي عليه السلام: ما ترك لي الحق من صديق. كان يصيح: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. التزم أهل البيت بخط الإسلام، بينما غير أهل البيت ما التزموا، إنما التزموا بأمور تلائم شهواتهم من الإسلام. أما الأمور الأساسية الجوهرية ما التزم بها بعد محمد أحد إلا علي وأبناؤه. مثلا هناك في العالم سياسة كانت قبل الإسلام ولا تزال إلى اليوم في كل الدنيا، يسموها السياسة الميكاولية، عبرون عنها شيء. شنو هي السياسة الميكاولية؟ خلاصتها هي السياسة التي تقوم على مصلحة الحكام لا على مصلحة الشعوب، يسموها السياسة النيكاولية. يعني السياسي المحنك في عرف هذه السياسة والممدوح بين رجالات السياسة في العالم هو أي سياسي؟ هو السياسي الذي يحتفظ بالكرسي والحكم بكل ثمن، ولو اقتضى الأمر أن يسحق مصلحة الشعب ويسحق القوانين الإنسانية والأخلاقية، وما يلتزم بكل شيء إلا بالتمسك بالسلطة والحكم. هذه السياسة المعروفة بالسياسة الميكاولية. إجا الإسلام فوضع في قبالها سياسة أخرى، وهي شنو؟ وهي السياسة التي تقوم على مصلحة المجتمع، على مصلحة الأمة. يعني يجب أن يحافظ الحاكم أو الحكام أن يحافظوا على المصلحة العامة، هالمحافظة ولو فرضت عليهم أن يضحوا بمصالحهم الخاصة، ولو اقتضت المصلحة أن يضحوا بمركزهم في سبيل حفظ المصلحة العامة، واجب على الحاكم أن يضحي. لو اقتضى الامر ان يتنازل الحاكم عن الكرسي في سبيل مصلحة الناس يجب ان يتنازل. لو اقتضى ان يقدم الحاكم كل ما عنده من مال واولاد وبنين وحياته في سبيل ان يحافظ على مصلحة المجتمع، على المصلحة العليا للناس، يجب ان يقدم. فذني خطين متعاكسين، السياسة الدولية والسياسة الإسلامية. إذا نسأل التاريخ ما نجد، يعني البشرية ما شافت السياسة الإسلامية بالمعنى الصحيح، ما شافت إلا في فترات جدا قصيرة، فترات قليلة. أما باقي الزمان والعصور والأجيال كلها عاشت تحت ديك السياسة الثانية، أن الحاكم أو الملك أو الرئيس هذا يضحي في سبيل مصلحته وفي سبيل كرسيه بكل شكل، حتى بالوطن، حتى بالشعب، حتى بالأخلاق، حتى بكل شيء. إيش وقت العالم شاف السياسة الإسلامية بالمعنى الصحيح؟ يعني بيد من على يد من؟ ما طبقها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا علي والحسن والحسين وباقي الأئمة سلام الله عليه. أما غير ذولي ترى ماكوها. نعم ربما تظاهروا بعضهم انهم مهتمين بمصلحة الامة او بمصلحة الناس او ملتزمين بالنظام والقانون، ولكن كل خداعك، كل تضليل. شوف علي بن ابي طالب سلام الله عليه ضحى بمقامه، بمركزه الشرعي والعرفي والطبيعي الذي نصبه الله فيه ورسوله نص عليه والكفاءة تفرض له ذاك المنصب وبكل القيم والموازين، مع ذلك تنازل عنه علي بن أبي طالب. جلس في بيته 25 سنة، إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفقد. ضحى ليش؟ يحافظ على المصلحة العامة، لا يصير انشقاق بالصف، لا تصير حرب أهلية، لا يطمع العدو الخارجي بالأمة الإسلامية إذا ضعفت. قعد بس ضحى بالكرسي، بس ضحى بالمقام والمنصب؟ لا، ضحى بكل شيء. صور هجموا على بيته، حرقوا باب بيته، كسروا ضلع زوجته، اسقطوا حملها. ما كان يقدر يعني يدافع؟ كان يقدر يدافع، لكن دفاعه كان يتوسع، كان ينجر الى حرب في المدينة والاعداء متربصين بالخارج والمنافقين بالداخل موجودين. هاي معنى السياسة الإسلامية، قايسها مع سياسة الآخرين اللي سووا كل شيء سحقوا في سبيل أن يحتفظون بالمقام والكرسي. هاي السياسة النكاولية اللي يعبر عنها هارون الرشيد لابنه المأمون لما ذكر له صفات موسى بن جعفر، ما كان يعرف المأمون، ما كان يعرف الإمام موسى بن جعفر، لكن لما شاف احترام أبوه هارون لموسى بن جعفر وتقديره، هارون الرشيد طاغية ما يعتني بملوك الأرض، وإذا يستقبل موسى بن جعفر إلى باب الدار، باب الدهليز، ما يخليه ينزل من على ظهر دابته، يجي يمشي وياه إلى أن وصل إلى قريب البساط وهو ينزله ويقعد بمكانه ويقبل عليه. المأمون تعجب لما طلع الإمام، وهو اللي ركب على الحمار، وهو اللي سوى الثياب على السارج، وقلهم الأولاد الأمين والمأمون كونوا بخدمة سيدكم حتى توصلوه إلى بيته. من هذا سيدنا؟ فلما رجعوا بالليل يقول المأمون: كنت أجرأ إخوتي على أبي، كنت أقدر أسأله وحاوره، فدخلت عليه ليلا قلت له: يا أبي عندي سؤال. قال: سل. قلت: من هذا الرجل الذي فعلت به شيئا ما رأيتك تفعله مع أحد من الناس، لا من رؤساء لا من ملوك لا من شخصيات، من هذا؟ فقال: يا بني، هذا حجة الله على خلقه، هذا إمام مفترض الطاعة من الله على الناس، هذا خليفة الله في أرضه. قلت له: يا أبا، أولست أنت حجة الله؟ أنت خليفة الله؟ أنت الإمام؟ قال: لا يا بني، أنا ملك الناس بالقوة والغلبة، هذا إمام مفترض الطاعة من الله تعالى. راحت القضية. بعد كم يوم راد هارون الرشيد يطلع من المدينة، بعث هدايا إلى الشخصيات، إلى أبناء المهاجرين والأنصار، وإذا يبعث إلى الإمام موسى بن جعفر بصلة بسيطة جدا، صغيرة جدا، بينما كان يبعث لأولئك بمئات الآلاف، بعث إلى الإمام موسى بن جعفر بخمسة آلاف دينار. المأمون يقول: ما قدرت أصبر هنا. قلت له: يا أبا، بعثت إلى فلان وفلان وفلان ومن لا حسب له ولا نسب بكذا وكذا، وتبعث الموسى بن جعفر اللي أنت تأثره به أنه خليفة الله حجة الله إمام، وتبعث له هالهدية البسيطة؟ فقال لي: أسكت لا أم لك، إن فقر هذا أبقى علي وعليك، لو نازعتني أنت على هذا المقام لأخذت الذي فيه عيناك، أنت اللي ابني وقطعة من كبدي، مع ذلك إذا شفت منك خطر على مقامي وعلى كرسيي وعلى ملكي أذبحك بإيدي وما أدي مانع. يا بني، إن الملك عقيم. فهذه شكل، وذي شيء أيضا شكل. فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم تجد الحسن عليه السلام، قل لك ليش صالح؟ لما رأى الحسن عليه السلام أن مصلحة المجتمع، مصلحة الأمة، حقن دماء الأمة، صون وحدة الأمة، هذا يتوقف على أن يتخلى من السلطة، ما توقف أبدا. قدم السلطة إلى معاوية، قال: تفضل، وراح اعتزل. ليش؟ وكان يقدر يثيرها حرب عصابات، ما أدري يسوي حركات، يحارب مثل ما، لكنه شاف المصلحة، هذه المصلحة فعلا أن تضع الحرب أوزارها، لأن الناس تعبت من الحرب. ثلاث حروب خاضوها في خلال 5 سنوات: حرب الجمل 40,000 قتيل، حرب صفين 70,000 قتيل، حرب النهروان 4,000 أو 5,000 قتيل. شاف الناس تعبانة، ومعاوية ما يهمه، المعاوية لو يفني الناس كلها في سبيل أن يحصل كرسي ما يهمه. فصالح الحسن عليه السلام معاوية حفاظا للمصلحة العليا، خدمة، ضحى بمصالحه. فضحى الحسين بحياته وحياة أبنائه وكل ما يملك في سبيل الناس، في سبيل أن يحافظ على كرامة الناس، في سبيل أن ينبه الناس إلى الانحرافات والأغلاط والأخطاء. فالمصلحة العليا هي أن يجسد الحاكم النظام الإسلامي ويحافظ على ما بأيدي الناس من الدين. فإذا أصبح كيان المسلمين أو العقيدة الإسلامية أو النظام الإسلامي مهدد بخطر، حينئذ يضحي في سبيل دفع هذا الخطر بكل شيء، ما يبالي. وإذا كل الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وخاضها علي بن أبي طالب كلها كانت دفاعية، ما بدأ بحرب أبدا، كلها دفاع. فنجي إلى سيرة مسلم سلام الله عليه التي هي جزء من سياسة الحسين عليه السلام. هنشوف ان الحسين عليه السلام لما انتخب مسلم بن عقيل كممثل عنه وكرسول الى الكوفة، هل خالف السياسة الاسلامية؟ هل اخطأ السياسة الاسلامية؟ هل خرج عن خط القرآن والسنة النبوية؟ ثم نجي الى نفس مسلم سلام الله عليه فنشوف ما فعله مسلم منذ ان دخل الى الكوفة الى ان استشهد، هل خرج عن خط السياسة الاسلامية؟ هل خالف اوامر الاسلام؟ هل عمل شيئا لا تقره سياسة الاسلام؟ لو كان غير مسلم كان يسوي غير هالشكل؟ هذه نقاط لازم نفهمها بالتفصيل، لأن أكو أناس جهل ما يفهمون، ينظرون إلى القضايا بمنظار السياسة الشيطانية، بمنظار السياسة الميكاولية مثل ما ذكرنا، بناهم أن محمد وعلي والحسن والحسين مثل أفرض تشرشل أو روزفلت مثلا يعني أو ستالين اللي يحرق العالم في سبيل مصلحته. لا، محمد وعلي والحسن والحسين مو من هالشكل، مو من هالطراز، لولا رسل الله، لولا يمثلون شريعة الله. الله له سياسة خاصة. اولا لازم نعرف ان الاسلام في سياسته يحرم كل وسيلة دنيئة، يحرم استخدام اي سلاح غير شريف، يحرم تحريما باتا اللف والدوران. شوف، مو السياسة المعروفة بالكذب والدجل والنفاق والتبدل والتحول، يقول لك ماكو صداقة ثابتة ولا عداوة ثابتة وإنما هي مصالح ثابتة. القرآن مو هالشكل، يقول لك أكو أصول وقواعد أخلاقية إنسانية يجب أن يحافظ عليها. وإذا عقدت بينك وبين عدوك عقدة، يقول علي عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتار، أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، العدو في الإسلام ما يغتالوا مهما كلف الأمر. اغتيالات حرام، مكر خداع وغدر حرام، دس السم اغتيال، ما اعرف تضليل حرام. الاسلام قيد الغدر، عدوك تريد قتله يستحق القاتل، قتله مصلحة للمجتمع، لازم تقتله علني، قل له جيتك خذ حذرك، نبهه. اما هو يمشي هو قاعد غافل، هو ببيته، هو ما اعرف ايش كذا، سجل له قنبلات، خلي له ما ادري صاروخ، ودي له ما ادري طرد ملغوم، هذا كله يحرمه الاسلام تحريما باتا مع الكل. وكل من يخالف يعني يخرج عن خط الاسلام. واحرى بعلي وابنائه ان يلتزموا بخط الاسلام. اخر الدول ليش انتازوا؟ اخر اهل البيت ليش اصبحوا مقدسين عند كل ملل الدنيا؟ لانهم التزموا بالحق، التزموا بالانسانية. واذا شوف عند كل العالم علي بن ابي طالب رمز الفضيلة، الحسن والحسين واهل البيت رمز الاخلاص والصدق. معاوية شنو؟ وين معاوية؟ بني أمية شنو؟ شنو سمعتهم؟ فهل الأسلحة التي يستعملها السياسة الميكاولية الشيطانية هذه كلها يحرمها الإسلام؟ رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. أنطي فلوس حتى يجوني أيدوني أنا الحاكم المسلم، إذا ما أيدك الشعب برغبته وبإرادته بفلوس تشتري الأصوات. الرشوة، الكذب، اعلن في المبادئ حتى اقشمر الناس حتى ينتخبوني مثلا نائب او حاكم او رئيس. انا اسوي هالشكل، انا اسوي هالشكل، انا الادمي، انا الاصلح، انا كذا، يقعد على الكرسي كله يطوي خليه تحت الوسادة ويطلع في الشيطان مجسم. لكن علي بن ابي طالب لما قتل عثمان واجوا الجماهير، ماكو غيرك، يلا قال لهم انا، قالوا له ايه، البيعه بالمسجد مو هنا بالبيت، اجتمعوا بالمسجد كلكم. صعد المنبر علي بن ابي طالب قال لهم يا جماعه تدرون انا اذا بايعتوني ايش راح اسوي؟ قالوا لا. قالهم كل فلس واحد ماخذه ما يستحق اطلع من عيونه، كل شبل ارض واحد ماخذها بالرشوه من الحكام من بني اميه بالتقرب الى الكذا، كل شبر هذا ان تزع من قلبه. الاراضي اللي اخذتوها، هل بيوت والقصور اللي بنيتوها في ايام عثمان، هذا كلها اخذها منكم تراها. هالرواتب اللي تعلمت عليها ترى ما تشوفون منها ولا فلس. فاعلن باع برنامج عمله وطريقة سيره، قال لهم على هالشكل تردوني أهلا وسهلا، ما تردوني بايعوا غيري لولا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقروا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. بالمية 99 من ثروات المجتمع، من ثروات الشعب كلها تروح للدعايات الفارغة الكاذبة. دعاية ماكو بالإسلام، دعاية عملك سلوكك، يقول لك كونوا دعاة بأعمالكم لا بأقوالكم. مسلم إن شاء الله باكر. فالغرض سياسة الحسين نفس سياسة الحسن ونفس سياسة علي بن أبي طالب، لكن باختلاف الظروف. قلت لك لا الحرب قاعدة عامة في الإسلام ولا السلم قاعدة عامة. لا يقول دائما يجب أن يكون سلم، لا، ربما تكون الحرب ضرورة، ولا الحرب لأن الحرب شيء استثنائي. الأصل هو السلم، صحيح، الإسلام دين السلام، لكن أكو حالات استثنائية الإسلام يأمر فيها بالحرب والقتال والتضحية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهذه أنواع الجهاد فيما إذا حصل تمرد على النظام، على المصلحة العامة، سواء من الشعب أو من الحكام. هنا يجب أن يعاد هذا المتمرد، هذا الخارج على النظام، على القانون، يجب أن يعاد إلى حظيرة النظام والقانون، إما بالتي هي أحسن أو بالقوة إذا لم يمكن. الحسين عليه السلام شاف ما يمكن بالتي هي أحسن، ماكو لا الحكام يردون إلى حظيرة القانون والنظام بالكلام والحكي، ولا المجتمع اللي سار ولا الحكام اتمرد على النظام والقانون، ولا ذول يمكن ردهم. فشيرد لهم يدهم كما ذكرنا أن يقوم بحركة عجيبة غريبة حتى تهز كيانهم، تحرك مشاعرهم، توقظ ضمائرهم، لعلهم ينتبهون إلى غلطهم إلى اشتباههم. هذا ما أراده الحسين عليه السلام. ولذا صمم بكل شكل. دخل عليه أخوه محمد بن الحنفية، قال له أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله وين رايح إلى الكوفة؟ قد عرفت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، وين رايح؟ لو شئت أن تبقى في مكة فأنك أعز من في الحرم وأمنعه. فكلما أراد الحسين أن يقنع ما اقتنع محمد بن الحنفية، فقال له الحسين يأتيك رأيي إن شاء الله، أنظر فيما تقول ويأتيك رأيي. فلما مضى محمد وصار وقت السحر أمر الحسين فتيانه بالرحيل وأرسل رسولا إلى محمد يخبره بذلك. جاء الرسول يقول وجدت محمد يتوضأ لنافلة الليل أو لصلاة الفجر، فقلت له يا محمد قم لعلك تحصل ساعة الوداع من أخيك الحسين. أقبل محمد إلى دار الحسين وإذا بالنساء في الهوادج، وإذا بشباب بني هاشم على متون الخيل، وإذا الحسين على متن راحلته. تعلق بخطام ناقة الحسين، قال أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك البارحة؟ قال بلى يا أخي، ولكن رأيت جدي رسول الله وقال لي يا حسين أنت شهيد هذه الأمة، فبكى محمد وبكى الحسين لبكائه، ثم قال: أخي إذا ما معنى حملك لهذه النسوة والأطفال؟ قال: أخي شاء الله أن يراهن سبايا. أما أنت يا أخي فلا عليك إلا أن ترجع إلى المدينة تبقى هناك. فعاد محمد إلى المدينة، اشتدت علته وصاروا يكتمون عنه الأخبار المشوشة الأخبار المؤلمة، إلى أن صار اليوم الذي جاء فيه زين العابدين. ضجة المدينة في ذلك اليوم ضجة واحدة، أفاق محمد وإذا بالصراخ والعويل، قال: ما لي أرى المدينة تضج بأهلها. تقدم إليه أحد غلمانه قال: يا ابن أمير المؤمنين، إن أخاك الحسين قد قدم من العراق. قال: إذا ما لي أرى الناس في بكاء وعويل؟ قال: إن أهل الكوفة قتلوا مسلم والناس يعزونه بمسلم. قال: إذا لم لا يأتين ابن والدي وأنا مريض؟ قالوا: لعله ينتظر قدومك. كلما أرادوا شغلوا بشيء ما تمكنوا، ينتظر قدومي سعيا على الرأس لا سعيا على القدم. غلمان: اسرج الفرس. فأسرجت الفرس، ركب محمد، خرج. علم زين العابدين بخروج عمه محمد، فجمع الأطفال اليتامى الذين هم كانوا في الأمس، وأعطى لكل طفل لواء أسودا، وأمرهم أن يستقبلوا بتلك الألوية عمه محمد. فجاء الأطفال عليهم ثياب سود، بأيديهم أعلام سود، أحاطوا بجواد محمد. فلما نظر إليهم أحس قلبه بالشر، سقط من على ظهر جواده مناديا: فعلت يا بنو أمية، فعلتها بنو أمية، قتل سيدنا، قتل أبو عبد الله، ثم أغمي عليه. تراكم الغلمان إلى زين العابدين: يا ابن رسول الله أدرك عمك. جاء زين العابدين، أخذ رأس عمه وضعه في حجره. أفاق محمد، نظر، قال: علي هذا؟ قال: نعم يا عم. قال: يا ابن أخي أين أبوك الحسين؟ قال: يا عم يا عم، جئتك وما معي إلا نساء أرامل وأطفال يتامى. طلعنا طلعنا بشملنا من المدينة، والناس كانت حاسدين، ولنرض كربل لما يان لفينا، ولينا نذبح وحنا يا نسبينا، يا دار المجد عنك رحلنا، اي ولرض كربلاء ساق وضعنا، وللون نعود لك وتعودنا، لأرض الوطن كنا ننذر نذور. بينهما كذلك، وإذا بالعقيلة زينب قد أقبلت، لما رأت أخاها محمد هاجت أحزانها، نقل لأخويا يا محمد أحكي لك حزنا، اخويا من طوح الحادي بظن واحنا حرام وكفال عدنا ولا ظل شردا ينغرنا فمن بلدة تشبع الى شر بلدة ومن ظالم تهدى الى شر ظالمي. يا الله.